حديث سيصدي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف. سلمة خديجة رازي بتنبيجت كر النك ويدنجي أو النك مصحفي صندوق مصحفي صندوق قرآني الويربو برخ دنجيبب أو جندنجاكي معروفة للروضة بغنبري صلاة خديلي بن حتى ذي قبل بجا سلامي نفيج الويدن نكويدن جايت كم النكويستيني. فقيل له يا أبا مسلم بجايكي قتي يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة أزد بينام تو جلك تشي نفيج النكويستيني تكي يعني تجلخ زحمة الداي دا تو نفيج الويري بكي فقصد فيجيه جلك تكي كونش بارش تواتكي. قال قوت فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها من ديت پیغمبري صلاة الخديلة بن قد كره. إذن مادام پیغمبري تحريك يا صلاة الخديلة بن نهما وسط چه بو يا نواج الويري پيدا بو يا چه جهة دين بن. إذن الويري يا مشروع عذية مروف جه تحريه بكت مروف جه اجتهاد بكت مروف جه خو زحمت بدت داب چتن الويجه نواج بكتن معنى ويجه خصوصيتك هاي خيرك زيدا يوتيدو هاي.